أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض المؤمنون.

الأنهار خالدين لعلهم ويضلك.